بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الصلاة على الميت، الرابع من أحكام الأموات، الصلاة على الميت وتجب على كل من بلغ ستا ممن له حكم الإسلام، وذلك لعموم الأخبار. وواجبها القيام، هذا مطلق في كلام الماتن. الشارح يقول مع القدرة، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كالصلاة اليومية مثلا. وواجبها القيام واستقبال القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي والنية المشتملة على قصد الفعل. لماذا النية؟ لأن الصلاة عبادة، ولا عبادة إلا بنية. في نص الرواية عن أبي حمزة الثمالي، الرواية الصحيحة، ولا عمل إلا بنية، في أول الوسائل موجودة، والحديث النبوي المشهور إنما الأعمال بالنيات. والنية بلا خلاف ولا إشكال لدعوى الإجماع على أن صلاة الميت من العبادات، فتجب فيها النية المشتملة على قصد الفعل. ما هو؟ وهو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد، يعني عدة جنائز. وإن لم يعرفه، بل حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته، جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت: اللهم اغفر لهذا الميت، في الدعاء الأخير، أو الجنازة مؤولا بالميت والجنازة متقربا. يعني معول يغير يعني في الألفاظ، بين في الفتاوى منهاج تحرير الوسيلة، يعني يجوز تذكير الضمائر أو تأنيثها على اعتبار ميت أو جنازة، إذا جنازة مؤنث، إذا ميت مذكر. وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندم كغيرها من العبادات قولاني للمصنف في الذكرى، قولاني للمصنف: هل تشترط نية قصد الوجه التحقيق؟ لا. وعلى عبارة الأخوند الخراساني في الكفاية يقول: ليس لها في الروايات هاي الحكاية عين ولا أثر، يعني اشتراط قصد الوجه مما يقطع بخلافه، يقطع بعد في بحث القضاء، القطع حجة، يعني لم يرد بل لا عين ولا أثر لهذا المطلب، وهو شنه؟ اشتراط واعتبار قصد الوجه، انك تحدد ان هذه الصلاة مثلا بنية الوجوب او بنية الاستحباب، لا يشترط قصد الوجه. قال: وفي اعتبار نية الوجه، يعني قصد الوجه، ما هو قصد الوجه؟ يعني تحدد مستحب واجب في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، في الصوم، من وجوب وندب من بيانية. قولان، يعني أكو قولين للمصنف في الذكرى، مقارنة، يعني مرة يقول يجب مرة يقول لا يجب، شهيد الأول. عبارة الآخوند: اعتبار قصد الوجه في الروايات شنه؟ ليس في الروايات منه عين ولا أثر. نص العبارة أنا كاتبينها لما مرت على المطلب، قال: إن اعتبار قصد الوجه من رأس، يعني من الأساس، مما يقطع بخلافه. هذه النية مقارنة للتكبير، مستدامة أو مستدامة الحكم إلى آخرها، استدامة النية حكما في الصلاة، ما تنوي قطع الصلاة بعد، في الصوم، وهذا واضح، استدامة النية حكما. بعد من واجبات الصلاة على الميت مولانا وتكبيرات خمس بلا خلاف، هذا هو المشهور للأخبار وفيها الصحيح بل الصحاح كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، التكبير على الميت خمس تكبيرات. وصحيحة أبي ولاد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال عليه السلام خمسا، لكن هذه الروايات مطلقة أن تكبيرات على الميت خمس، وهناك روايات مقيدة لهذا الإطلاق. نعم، تفصل أنه إذا كان مؤمن تكبر عليه خمس تكبيرات، أما إذا منافق فمو رأسا على قول ذاك العالم قال إطلاق الآية يشمله، أما قالوا لي الربا بين الوالد والولد شلون مولانا، من أساطين هذا من الأغايون من علماء الكبار قبل زمن الشيخ الأعظم الأنصاري، على طول جاوب لما سألوه عن الربا بين الوالد وولده لم يفحص عن المخصص والمقيد، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ لا يجوز. هل يجوز العمل بالإطلاق قبل الفحص عن المقيد؟ لا يجوز. فهو ابتداء على طول جاوب ايش قال؟ إطلاق الآية، أي إطلاق وأي آية؟ وحرم الربا، حل الله البيع، لا هي مطلقة يعني يشمل أي نوع من أنواع الربا، فعلى طول جاوب قال إطلاق الآية يشمله، يعني يشمل أيضا حتى الربا بين الوالد والولد، ما يخالف هذا لو لم تكن هناك رواية مقيدة. هذا بحث الحكومة بعد والورود، هذا طبعا هذه مسألة، ومسألة ثانية في الأصول وهي هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا، هذه مسألة خلافية. هب أن هناك روايات معتبرة تقول مثلا بأنه لا ربا بين الوالد، لكن هذه أخبار آحاد وإن كانت معتبرة، أكو مسألة في الأصول هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. بعض العلماء كالمحقق الحلي كما هو المنسوب إليه يقول لا، لا يجوز، لازم يكون الخبر متواتر مثلا، إلا أن المشهور بين علماء الأصول أنه هذا بعد ذلك موجود في أصول مظفر، هذا في الكفاية، في حتى الموجز في أصول فقه للشيخ سبحاني، يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد. وأوضح الأدلة لا أدل على الإمكان من الوقوع أن هذه الروايات الكثيرة المبثوثة في الوسائل والكتب الأربعة كثير منها أخبار آحاد وتقيد إطلاق الآيات وتخصص عموم الآيات القرآنية. وتكبيرات خمس، إحداها تكبيرة الإحرام. ولماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ قبلها بعد كان الحلال الكلام محلل، حين زي المحرم الناسك أحرم الحجاج. قال إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف، لاحظ في غير الشيعي، في غير المخالف الماتن الشهيد الأول رحمه الله كلام مطلق، قال تكبيرات خمس إذن يشمل مخالف والمؤلف، لكن شو يسوي الشهيد الثاني الشارح؟ يقيد إطلاق الفتوى، أحيانا يخصص عموم الفتوى. هنا قال في غير المخالف، هذا القيد احترازي ولا توضيحي؟ هذا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. يعني شنو قيد احترازي؟ يقولك ها، لأن المخالف وردت روايات صحيحة أنه تكبر عليه فقط أربع تكبيرات مثلا، أو المنافق من ذلك صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن الصلاة على الميت فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق أربع. وصحيح حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق. بعد، وتكبيرات خمس يتشهد الشهادتين عقيب الأولى: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بهذا المقدار. زين، لأن قال يتشهد الشهادتين. بلي. ويصلي على النبي وآله عقيبة الثانية: اللهم صل على محمد وآل محمد. علما بأنه في الصلاة هذه الرواية المشهورة والمتداولة في التكبير بعد التكبيرة الأولى ماكو صلاة، وإنما هكذا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. بل هذا اللي قال اطلاق الآية يشمله، هذا جاوبناها. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا بعد التكبير الأولى. طبعا هذا بالتفصيل الأولى كما في التحرير أن يقول، وإلا كفاية أن تكون مختصرة كما في الروايات، الشهادتين مختصرة يعني، ولكن هذا أولى. زين، ويصلي على النبي وآله عقيبة الثانية، والأولى أن يقول شنه نقراها تبركان: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. يضيف بعد: وعلى ملائكة المقربين، كذا إلى آخره. ويستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء: وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء اتفق، وإن كان المنقول يعني المأثور أفضل. متى يدعو للمؤمنين والمؤمنات؟ عقيب التكبيرة الثالثة. قال عقيب الثالثة شي يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وغافر الخطيئات، إنك على كل شيء قدير. ويدعو للميت، متى؟ عقيبة التكبير الرابعة. ويدعو للميت المكلف المؤمن. هذا القيد احترازي ولا توضيحي بعد؟ وإن كان بالنسبة مثلا إلى الطفل إذا أكمل 6 سنوات، هم احنا نقيد كلام الشارح وقال للمكلف المؤمن، ولكن بالنسبة للطفل يمكن نقول لك لا، ورد انه ما يدعو اليه، وانما اذا كان دقة يعني في كلام الشهيد الثاني رحمه الله، اذا كان الميت طفلا ورد انه تدعو في الرابعة لأبويه، تقول: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. هذا هو. فإذا لا يرد إشكال على كلام الشارح رحمه الله. ويدعو للميت المكلف المؤمن، يعني إذا الميت مؤمن بالغ مكلف الدعاء له، أما إذا كان طفلا بلغ 6 سنوات الدعاء لأبويه خاصة. عقيبة الرابعة: وفي المستضعف، وهو الذي من هذا المستضعف؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في الأرض، يقول زعيم القائد المسلمين والمستضعفين في العالم. مستضعف يعني شنو في الروايات؟ المستضعف هو الذي لا يعرف الحق، يعني ولاية أمير المؤمنين ولاية أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي لا يعرف الحق، بس لا يعرف، قال لا، ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه. سهل البنجالي هذه مسألة مهمة ترى عقائديا بالنسبة إلى المستضعف الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا. يعني ما أقدر الآن أشرحها لأنه بعد مقيدين لأنه أكو تسجيل وكذا، ما نقدر نشرحها بالتفصيل، وإلا إليها أمثلة يعني تاريخية خارج الدرس نبين أكثر. يعني بالنسبة لأيام مثلا ما جرى بعد السقيفة على أهل البيت وعلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، خليها الآن خارج الدرس. وفي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه، أكو أشعار للكوميت بس هم بعد ما أقدر أجيبها الآن بالمناسبة، لحسنة فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام: إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفا واقفية مستضعفا فكبر وقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا المستضعف قلنا شنو؟ وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه. أكو تاريخيا يجيبوا هذه بعد ما شاء الله جمع خطباء موجودين بعد الدرس ما شاء الله مصطفى والجماعة ذاك جيبوها تعال المنبر قال هذا قبر من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر رضي الله عنه الذي قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. لا يوالي أحد يعني. بس في أعظم من هاي الأمثلة مع القبل شوي أيام ما جرى بعد السقيفة، وهو الدعاء: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين، هذا قيد احترازي، إذا من مؤمنين لأبويه أو من مؤمن له، إذا هو هذا يعني شنو هم للمؤمن فقط يدعو، ولو كان غير مؤمنين دعا عقيبها يعني الرابعة بما أحب. هني التفت، لكن لا يدعو لأبويه، مو بما أحب يعني مو مطلق أكون صراف، لا يدعو لأبويه، لا يدعو لأبويه لأنهما ليسا بمؤمنين، والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا، يعني عدم وجوب الدعاء عقيب الرابعة إذا كان أبواه غير مؤمنين. والمراد بالطفل غير البالغ، وإن وجبت الصلاة عليه. متى تجب الصلاة عليه؟ مر علينا في الدرس السابق إذا أكمل 6 سنوات. والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا، يعني الشهيد الثاني شديد يعني مطلق المخالف. عفوا، ما يجرى كلمة المنافق ما تجرى على الجاحد. اسمع شو يقول الشهيد الثاني: والمنافق من هو؟ قال وهو هنا في الصلاة على الميت المخالف مطلقا، يعني عبارة ما لها تفسير، مطلقا ما كان ذلك يوم الحشر نافعه إلا بحب أمير المؤمنين عليه السلام. فلا يقول لك هو ظاهريا خب الدنيا مسلم، لكن في الآخرة لا يجوز الصراط إلا والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على 4 تكبيرات. بعد قال: ويلعنه عقيب الرابعة. وذهب المشهور إلى وجوب هذا اللعن، لأن الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام تقول: إذا صليت على عدو الله إذا صليت على عدو الله فقل، هذا أمر أمر، فقل إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك، مو لا نعلم منه إلا خيرا، لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فحشوا قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع. أكو هنا مستحب قائلين أن الإمام من يصلي على هذا الميت لا يتحرك حتى ترفع الجنازة، فإذا الرواية تقول فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكيه. شديدة هاي الفتوى. الشيخ نمو كنا قيد والنافق وهو هنا هنا يعني في أحكام صلاة. إيه فالميت ميت فقط. إيه لأنه ما دام خب بالدنيا ظهر الإسلام. نعم هذا هو. لكن بعد من خرجت روحه من هالدنيا انقلبت لكل نشأة أحكامها الخاصة، يوم تبدل الأرض وإلى الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إيه فلهذا هو عند الشهيد الثاني في اللمعة وشرح اللمعة يقول لك هو مسلم ظاهرا ولكنه منافق باطنا. في الدنيا فقط مسلم لكن بالآخرة شلون؟ فلهذا شوف وصل بدأ الآن من لحظة بعد ما يقول لا يقبض الموت، شنو الموت؟ نفسا من نفوسهم شعر المتنبي إلا وفي يده من نتنها عود، حتى ما يمسكها بيده يقول من الموت لازم يلبس بسوس وهاي حتى لا شو اسمه نجس منه بعد. لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم كنت كلام حافظي وانا متنبي إلا وفي يده من نتنها عود، يعني شلون في روايات بالش اسمه هذا والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا يقتصر بالصلاة عليه على أربع تكبيرات ويلعنه عقيب الرابعة. زين هذا اللعن مولانا مستحب أم واجب؟ قال وفي وجوبه وجهان وظاهره هنا وفي البيان كتاب الشهيد الأول. ظاهره هنا العبارة الفتوى الوجوب، ورجح في الذكرى والدروس عدمه، وإن كان الأحوط شنه الاتيان بهذا اللعن لأن النص الصحيح قايل إذا صليت على عدو الله فقل، هذا أمر، وظاهر الأمر شنه الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة. والأركان من هذه الواجبات سبعة أو ستة. ليش هذا الترديد؟ لأن الصلاة إذا على المؤمن تكبيرات خمس، فبضميمة القيام واجب والنية صارت سبع، وإذا على هذا المنافق أو المخالف صارت أربع، أربع وقيام ونية صارت ست. النية والقيام للقادر مقابل العاجز، والتكبيرات اللي هي إما خمس للمؤمن أو أربع لغيره. ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعا. ليش؟ إنما هي دعاء، دعاء للميت في الرواية أنه شنه وإنما هي نعم دعاء ومسألة ليس فيها ركوع ولا سجود. بعد مسألة ابتلاء مهمة هذه يعني من في فقه الإمامية، ولا التسليم ولا يشترط فيها التسليم، هذا غير جائز عندنا للروايات فيها الصحيح، منها صحيحة بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن الصلاة على الميت فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها. يقول لي ورد في بعض الروايات تسليم، يقول لك بهذا أنه محمول على التقية لأن هذا موافق مذهب العامة للعامة، والرشد في خلافه. أيه أنا إذا تعارضت الروايات فإنه الرشد في خلافه لأن تلك الرواية الموافقة بعد موافقة وردت للتقية لا لبيان الحكم الواقعي. أيه خذ بما خالف العامة. ولا التسليم عندنا إجماعا، يعني عندنا على معاشر الشيعة الإمامية الجعفرية إجماعا، بل لا يشرع، يعني يكون بدعة لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية، تقية ديني ودين آبائي، بعد مضطر إلى التقية حسب الموارد، فيجب لو توقفت عليه، يعني لو توقفت التقية على هذا التسليم. ويستحب إعلام المؤمنين به، نعم، للخبر الصحيح عن الصادق عليه السلام، صحيح عبد الله بن سنان: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار. يستحب إعلام المؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه، فيكتب لهم الأجر وله المغفرة بدعائهم، وليجمع فيه هذا الاستحباب بين وظيفتي التعجيل ووظيفة الإعلام، يعني تعجيل الميت أن إكرامه كرامة له، وإعلام المؤمنين، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا، مسألة يرجع فيها إلى المتعارف، ولو استلزم المثلة حرما. نعم. وبعد: ومشي المشيع خلفه أو إلى أحد جانبيه، والتربيع في حمل الجنازة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.